الأربع ما في تمييز أربع مضاف وعمر مضاف إليه. ظاهر الفرق لما ظاهر عندنا عمر يحتمل أن يكون معدول عن عامر فيسمى به فيكون ممنوع من الصرف العالمي والعدل، ويحتمل أن يكون جمع عمره فيصرف لأن ما في عدل حتى ولو سمينا به علم، لأن ما في عدل، ما في عدل عن عامر أصله جمع عمره وانتهى الشيء. ولذا ينازع بعضهم في من عمر من الصرف. طيب ما الدليل على أنه عدل عن عامر العمر؟ وما الذي دعاهم إلى أن يعدلوا عن عامر العمر؟ الوزن وزن جمع، جمع عمره. فإذا كان الملحوظ فيه العدل منعنا من الصرف، وإذا كان الملحوظ فيه الجمع صرفناه. نعم. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أكلت سبع تمرات، يصلح ولا ما يصلح؟ لا ما عبت، هي هي هي هي ما رأيت أربعة رجال، يخالف مضطرد. رأيت أربعة رجال سبعة رجال، اشتريت عشر نسخ، من قال قوبل الكتاب على عشرة نسخ هذا أخطأ. نفس الشيء الله يبارك فيك، العدد يخالف، العدد المخالف أربع عمر، هذا العدد أربع مذكر مع المؤنث، إذا قلت أربعة مؤنث مع المذكر رجال إيه شو المعنى؟ إذا ما في استدراك. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم كذا يعني من غير نظر إذا كونه معدول. نعم صرد، ها سليمان ابن صرد مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ هل هو ممنوع معدول عن صارد؟ لا ما هو معدول، يظهر أن الوزن الكلمة له دخل في إعرابها ومنعها في تمكنها وعدمها. نعم هذه علل يبديها النحويون لكي يطرد كلامهم، وأكثرها علل عليلة يعني ما تشوف له وجه. نعم لكن العبرة في ذلك كلامهم ونطقهم، صرفوا ولا منعوا؟ نعم هذا العبرة هنا، ما كوننا نسمعهم صرف منعوا هذه الكلمة. نعم ونعلل منعهم لكي نطرد جميع ما جاء على هذه الزنا، لأنها تندرج تحت ما استنبطناه من علة، هذا عليل ما يلزم صرت نغر نغر وزفر. نعم والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، فعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره بحذف حرف العلة، ومثلنا يخشى ويدعو ويرمي، وأدخلنا عليها الجازم وحذفنا الآخر، لم يخشى ولم يدعو ولم يرمي. نعم ولم يقضي. طيب ايش رأيكم بقول الناظم وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعا ولم رضي على المضي؟ احنا نعرف ان لم تدخل على المضارع، ما تدخل على المضارع، ها هي تدخل على المضارع بلا شك. نعم لماذا؟ لأن تكون حرف نفي وجزم وقلب، تقلب المضارع إلى المضي، المضي ما يحتاج إلى قلب ندخل عليه لم، هو من أصله منقلب. وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعا ولم رضي، صح ولا لا؟ خطأ. كيف؟ أي يعني خروجا من إحراج. نعم خروجا من إحراج يعني طالب أعرب فعل خطأ، فعل مضارع دخلت عليه لم فقال مضارع ما صار،

امرأة متمحضة للذكور، هذا متقدم حقه التقديم، وهذه حقها التأخير. إذن الخنثى باعتبار مشابهته للرجل من وجه، وباعتبار مشابهته للمرأة من وجه، وقع في الوسط. وهذه الأفعال: الماضي انتهى، المضارع منه ما هو في الحال ينبغي أن يكون في الوسط، ومنه ما يكون في الاستقبال فيشبه الأمر. نعم، لكن ما يمكن قسم المضارع إلى قسمين: قسم يدرس في الحال، وقسم يدرس مع الأمر في الاستقبال. لا، هو يدرس في موضع واحد، ظاهر من ظاهر. ضرب فعل ماضي، ويضرب فعل مضارع، واضرب فعل أمر. نعم، التمثيل ترتيب الأمثلة على ترتيب الأفعال في الذكر، فالمقدم مقدم مثاله، والمتوسط توسط مثاله، والمتأخر تأخر مثاله. نعم. يقول: ذكرت في الدرس الماضي أن الأولى أن نقول دخول ال، ولا نقول دخول الألف واللام، فما العلة في ذلك؟ أنت إذا أردت أن تدخل حرف التعريف سواء كان ال أو اللام فقط كما يقول ابن مالك، فإذا أردت أن تعرف الرجل تدخل عليه، هل تقول ألف لام رجل، ولا تقول الرجل؟ ماذا تقول؟ إذن المدخل ال. ولذا ابن مالك يقول بالجر والتنوين والنداء وال. وإن قال ابن أجر الروم ودخل الألف واللام عليه، فهذا جاء به بلفظه، وهذا عبر عنهما باسمهما. يقول: ما هي أهم كتب اللغة العربية التي يعتمد عليها طالب العلم؟ عرفنا أن اللغة العربية أعم من مسألة النحو والصرف والبلاغة بفروعها، والوضع والاشتقاق، ومتن اللغة وفقه اللغة وغير ذلك. يقول: ما الأسباب أو الكتب أو الدروس التي تجعلني فصيحا، فإني أحب اللغة العربية وأحب ما أتكلم بها، ولكن عندي لحن في الكلام لا وهي العامية كما ذكرت في الدرس السابق، أرشدني لما يعدل اللسان، الذي يعدل اللسان التعود والعناية. وأنتم تجدون من أهل العلم الكبار من يخاطب الناس بالعامية، يخاطب الناس بالعامية لأنه اعتاد ذلك، يخاطب الناس حتى طلاب العلم حتى في المسائل العلمية لأنه اعتاد ذلك. فطالب العلم عليه أن يعنى بالعربية، وإذا عني بها لا بد أن يدرك ما يدرك منها إن شاء الله تعالى. وعرفنا أن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا أفاد، ولا يفيد إلا إذا كان مركبا من كلمتين فأكثر. ابن مالك مثل له باستقم، وهي كلمة واحدة، هي فعل أمر استقم، فكيف تفيد؟ هي مع فاعلها المستكن المستتر وجوبا كلام، مع فاعلها المستتر استقم أنت كلام، لأنها عبارة عن فعل الأمر والفاعل الذي هو الضمير المستتر وجوبا تقديره أنت. أسئلة كثيرة على الوقت ما يتسع لها. هنا إشكال يقول: من المعلوم أن إسماعيل أبو العرب، أنا يشكل على هذا كون اسمه أعجميا. نعم، على كل حال زينته لا توجد في العربية، زينته إفعالي لا توجد في العربية، فهي من الأوزان الأعجمية، والعبرة بالوزن. يقول هنا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم شراء الأسماك النهرية ذات الألوان لتربيتها ومن ثم بيع صغارها، ليس لهدف التجارة بل لتجنب بقتلها، علما بأن مساعدة الفقراء والمساكين قائمة والحمد لله، والرسول صلى الله عليه وسلم زجر بالسباع ذوات الأنماء. أن يفهم حكم الأسماك، الأسماك بجميع أنواعها وأشكالها ولو كانت من ذوات الأنياب مستثنات، فجميع ما في البحر حلال، الحل ميتته،